ثباتا ثباتا في الجهاد أماما، على كل أحزاب الضلال دواما. رجال يخوضون القتال كراما، إذا نحوهم جمع الكلاب تراما. ثباتا ثباتا في الجهاد أماما، على كل أحزاب الضلال دواما. رجال يخوضون القتال كراما، إذا نحوهم جمع الكلاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورائيال كونتي وعنا ونكسني للإهان تيم بميل البتشوكتان كسودة وادة ورالكالي دوه الرمو وإذن كغيمان يو استوديا إذا عدا عدقا ساعتا ومالين ما أربعة بشه جيودنا ولحدة بشه رجب كنا في المغولية فرطنكا كنا بيغم سيدح يتبنكا بشه مارسو يلاودو كوريا ساقال يتبنكا وحاد شيتو ساي نوغلا سعون كرتان برتان كل لنها انترنت كاياه عدكار ساتا blogspot.com يو سيدو كلا چانل لدينا تلغرام كا فيسبوك كا يوتيوب كا يتويتر كا وركا ودور كرونا إيدا عدنا مانتا إيدين هيسا وحاد كاميدا magalada baquusi shan ciidamada shahaadada dirirka BKK oo dhimasho iyo dhaawacyo looga tagay kadib markii ay mujaahidiinta dawladda islaamiga ku suganay magalada baquusi ay la eegteen gantaalada la hago waxa kale wararkeena kamid ah dil loo geystay laba kamid ah booliska taraafikada Kabul iyo laba kalena oo yara lagu dilay gobolka Makruuriyan wararkeena maanta waxaad kale ku dhageysan doontaan haddii aad leedmo iskooreena dhexmaray mujaahidiinta dawladda islaamiga gaar ahaan wilayadeeda Filipiin iyo ciidamada Saliibiyiinta Filipiin taasoo dhalisay ilaa 19 kamid ah Saliibiyiinta Filipiin baqti laga tago halka 19 kalena loo taxabay isbitaalada iyo sidoo kale wararkeena maanta waxaan ka marnayn dhowr howlgalo oo dilal iyo dhaawacyo isugu jira oo ay ciidamada dawladda islaamiga ka fuliyeen wilayadeeda Shaam oo ay kamid tahay dil loo geystay saaxir laga soo qabtay mid kamid ah magaalooyinka soo saaraha barnaamijkeena waa walaalkeena Abudijaana Soomaal warkana waxaa inoo soo jeedin doona walaalkeena Abu Xafsa dhanka farsamaduna waa macalinka haatana balaadi ku wareejiyo walaalkeena Abu Xafsa oo inoo soo jeedinayo wararka iyo kuwa kale oo aad u xiisa badan ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب أد با توما سنته ورالك أبو زيد بل هاتا نانكوهر مرنو ولاية ذا إسلامي الشام غار هان دير زور إذا ما أمنيات خلافة إسلامك أياد لين مرتد سحر الله اللي وكسكنا ديغانك الديبان إباديها دير زور الله يعني كما تسان وعنكو بجي جرناش لوررك دير زور غاري والها قرح لغا سوق بوحيي أيالال ايكتي مرتدين تا بي كي كي ودبا آداء الشتال كالعمر وحان هالكا مرتدين تا دمشي داوايا او نغضي شان اتوان مرتد هالكا لبا غاري نو عوضي يهي فور اكس فور نيكو قبتين الله يعني كما تسان بل هاتا نان اوكعنا دنكاس يجيسيا شقراسان ciidamada dawladda khilaafada islaamka ayaa dileen laba sarkaal oo ka tirsan xukuumadda Kabul xilmiina lala eegtay fariisan ay ku sugnaayeen gobolka Makruuriyan ee caasimadda galeedka Kabul isla Khurasan waxaa la dilay laba sarkaal oo ka tirsan booliska taraafikada Kabul xilmiina lagu eegtay xaafadda 16aad ee magaalada Kabul Allah yaana ku mahadsan بل نوس عليا شام هاتنا ولاية الخير إذا ماذا أمنياتك حواق ملاتيريا الدولة إسلامك ياد عن تقول يان كدبنا الدلين حوين كترسن أشهاد الدرر كبيك كيدا حيل لغا خاطي قدها الديان كدكيجي قول كبصيرة هاتنا باغوسي إذا ماذا حواق الدولة إسلامك ياد عن تالا لهاغو لا اكتين بر ايكو كلون صنايان اسكار كتر سن اشهاد لدرر كبي كي كيدا قدها مغالبا باغوسي وحانا دمشيه داو عيكو نغضيشان اسكري الله يعانوكو مهات سن الله اكبر وراركا نغسو قاريا دير زور ايا شيغيا ان ايدا مد امنيات كخلافة الاسلام كأي توكتين حوين لغسو دورتو ديغان كومين حلل لغو رساسي اسوغو كوسوغن بصيرة اي باديها دير زور الله يعانوكو مهات سن aan ku soo gabagabeyna dhankaasi Bariga Aasiya gaar ahaan Filipiin iskoor imaatiyo dhexmaray ciidanka khilaafada Bariga Aasiya iyo kashtanka Filipiin Allah fadligiisa ciidamada militariga dawladda Islaamka oo kaashanaya Allah ayaa soo degeliyey ciidamada Nafla Ariya kashtanka filibiin waxaan halka la isku weydaarsaday hubka noocyadiisa kala duwan dagaalka ayaa ka dhacay gudaha deegaanka tukani fayoon ee gobolka laano dirzuur allah fadligiisa militariga khilaafada ayaa halkaa uga tallaabsadeen baktiyo 10 askari halka 10 kalena isbitaalada ay dhigeen allah ayaana ku mahadsan mahadsanidkaasi waxa uu ahaa walaalkeena abuu xafsa oo inoo soo jeedinayay wararkii dowladda islaamiga oo aad kala socoteen idaacadda codkan saarta waa bahda idaacadda oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما ثباتا ثباتا